هم كرهوا القرآن منذ البداية وقالوا تبل العم يقول له تبل لك يا ابن أخي لهذا جماعته، وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، وقالوا وقالوا. فما فائدة أن يقف عند هذا ويقول لرسوله صلى الله عليه وسلم أفلم يتدبروا القول أم لم يأتهم أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم؟ فيضع جميع الاحتمالات، موانع والموانع والعواقب، ويبين أنه لو قاموا بعملية تدبر لسقطت كل هذه الموانع والحواجز بينهم وبين قبول نبوتك ورسالتك والاتباعك. طيب هات الرابع. طيب سيادتك ممكن يكون أكثر من عمود، ممكن يكون 100 عمود في السورة، ولكن احنا بعدين علينا ان نبذل مجهود ان نحدد اعلاها الذي يمكن ان نعتبره العمود الاساس ونجعل الباقي اوتاد وأعمدة مساعدة. لست الباب في ذهني، بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل. لإلاف قريش في إلافهم إحداث الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فكأن فيها عمودين في هذه الصورة. خلينا بما نحن فيه، سنصل إن شاء الله، إن الله أعطانا عمر سنصل إلى السور الأخرى ونحدد أعمدتها بشكل غير مستعجل أو لا يصرفنا عما نحن فيه. طيب إيش رقم الآية؟ 29. نعم هنا صاد، وهي صاد والقرآن للذكر، قسم بالقرآن للذكر. وصاد في الأحرف المقطعة جت في ألف لام ميم صاد، وجاءت هنا منفردة وحديها، والقرآن للذكر، كأن القرآن يحمل هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. فإذا القرآن ذو ذكر يحمل ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أنزل عليه، ويحمل ذكر جميع النبيين السابقين والمسلمين، بل الذين كفروا في عزة وشقاق، كما أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. طيب أيضا احنا محتاجين لاكتشاف عمود السورة. الله أعلم هل يصلح الذكر أن يكون عمودها؟ ابحثوا شوفوا، يمكن أن يكون الذكر، يمكن أن يكون الوحي لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمكن أن يكون القرآن. طيب وبعدين يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك، وصفه بأنه مبارك، والكتاب حينما يوصف بأنه مبارك يعني كثير الخير، والخير بالنسبة للكتاب ماذا يعني؟ كثير المعاني، كثير الفوائد، هنا تظهر بركته. كلما استفسرت منه عن شيء وجدت فيه جوابا، وجدت فيه ردا، وجدت فيه شفاء هداك إلى السبيل. طيب ليتدبروا آياته وليس ليقرؤوها فقط، هناك قراءة وهناك تلاوة وهناك ترتيل وهناك تعقل وهناك تذكر وهناك تدبر، هذه كلها أعمال ذهنية تدل على مراتب عديدة. هذا الكتاب أنزل ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يتذكرون ماذا؟ الذكر الذي جاء في أول السورة، صاد والقرآن ذي الذكر، يتذكرون الأنبياء كلهم، يتذكرون رسالاتهم، يتذكرون تاريخ البشرية كلها. يعني القرآن الكريم ما جاء ليعلمنا السذاجة. كتاب على أعلى مستوى ليعلمنا العلم ويفتح أمامنا أبواب المعرفة، يفتحنا على التاريخ الإنساني كله من نشأة البشرية وإلى يوم الدين إلى يوم القيامة، يفتحنا على الزمان وعلى المكان وعلى التاريخ وعلى الإنسان. لأن أول الآيات نزولا إذا نذكر اقرأ باسم ربك الذي خلق، الذي خلق، لم يذكر شيئا آخر، ذكر الخلق. خلق الإنسان من علق، وطلب مننا التأمل بالخلق والخلق من علق وتتبع ذلك الذي مر في سورة الأنبياء وسورة الحج وسورة. طيب، وليتذكر إذن أولو الألباب، أولو القلوب الواعية المدركة التي تستطيع أن تفهم التاريخ وتدرس عبره. شوف الآن البشر يقول ربنا جل شأنه: وسكنت في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا به وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم. احنا ساكنين الآن في أناس سبقونا، جاءوا مشوا، وجينا احنا وحنمشي، وحيجي غيرنا وحيمشوا، ومع ذلك لا تؤخذ دروس. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون النشور. لأنه لا يرجو النشور، فمع أنه كان يرى القرية وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، لم يكن ينتفع بالروح. وهكذا الناس. طيب احنا شفنا فراعنة ويطلعونا حواس الموميات والكذا والهذا، ونشوف هذا فرعون ملك الأسرة الفلانية الكذا الكذا، وعبارة عن جسد منقوب ما في أي شيء إلا ملفوف بشوية حجارة أو شاش أو شيء، ورغم كل ما صرفوا عليه يعني هو يبقى جسد جسد. طيب أخذنا درس؟ لا. الفراعنة من يوم ما كانوا يحطون عند الموتى شوية أكل وجرة مية قلة مية على أساس خاف يراجع نفسه ويقرر العودة خلال 40 يوم، وما زلنا لحد الآن نحتفل بالأربعين للموتى تقليدا للفراعنة والبابليين وكذا. لكن شفت أحد رجع؟ ما في أحد رجع شاور عقله ورجع وتغدى بالأكل اللي سايبين ليها الفراعنة، وركب مراكب الشمس ونزل، أبدا. ألا يعني هذا أن الإنسان يفترض به أن يأخذ درسا وأن يتعلم أن هذه حياة وهذه مرحلة وتنتهي بالشكل الفلاني، وإذا انتهت يعني لكل مرحلة من مراحل الحياة خلاصة، فهذه مرحلة العمل نستغلها بأقصى ما نستطيع لنعمل، وهناك مرحلة الجزاء، وهناك لن يمهلك ساعة، هنا أنت عندك المهلة ولك أن تفعل، فإياك أن تؤخر عمل الليل إلى النهار، لأنه مين اللي أداك جارنتي بأنك ستعيش إلى النهار. طيب، فهنا ربنا جل شأنه يقول لنا: كتاب أنزلناه إليك مبارك يا محمد ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أيضا صار عندنا صاد إحنا محتاجين لمعرفة عمودها ومعرفة البيئة التي وردت فيها آية التدبر، وسنناقش هذا الأمر. ننتقل الآن، طبعا تحدثنا عن فوائد التدبر فيما مضى ونريد أن نستحضرها، وأنا لا أرغب أن أكون أنا مدرس، يعني أنا ألقي المعلومة وغيري يتلقى. أريد أن نكون يعني جلسة مدارسة، جلسة حوار، إن استطعنا أن كلنا يسهم فيها أنا ممكن أن يرضيني أو يكفيني دور الموجه حينما أشوف الأمور خرجت مثلا عن نصابها أو حنتشتت، يمكن أرجع الأمور إلى طبيعتها. لكن لا أريد أن أكون أنا ملقن، ألقنكم معلومات معينة هي لي، لأن أنا لا أريد أن أصرفكم عن الجري وراء المفسرين على اختلافهم قديما وحديثا، ثم أنا أتحول إلى واحد منهم يملي عليكم تفسيراته. أنا الذي أريده أن نشترك معا في مدارسة، ولذلك أعطيتكم هذه، وإن شاء الله ستوفقون إلى أن تأتوا بشيء قد يكون أفضل بكثير مما لو كنت أنا وحدي أعطيكم هذا. الآن أنتقل فيكم إلى شيء، هذا الكتيب الصغير ليت كل منكم تكون عنده نسخة، طبع في دار السلام وهو متوافر عندهم، وأنا لو كان لدي عدد كافي حقيقة لا أدخل عليكم به، ولكن ليس لدي إلا يعني نسخ أشتغل عليها وأحاول أن أصحح وأعيد النظر فيها لكي يعني لطبعة قادمة أو شيء. ولذلك أرجو أن أنتوا معا أو أحد منكم أو كل من يستطيع أن يأخذ من دار السلام اسمه أفلا يتدبرون القرآن، معالم منهجية في التدبر والتدبير، دار السلام للطباعة والنشر ودار السلام موجودة، فأنا هذه نسختي أكتب عليها التصحيحات الجديدة، وأستخدم دائما أكثر من نسخة، لأن أحيانا أستخدم نسختين ما تكون معي، تكون معايا نسخة أخرى إلى آخره. فلو عجزتم إحنا نقدر تتفقوا مع الأخ سيد، تقدر تطلب لهم مثلا أسعار مخفضة، أتكلم معه عبر السلام وشوف ممكن تتفقوا مع الأخ سيد يكلم دار السلام، يمكن يحصل على خصم أو شيء فيأتيكم بما تريدون من أعلى. إحنا نريد الآن أن نأتي إلى مداخل التدبر، الصفحة 103 في هذا الكتيب، مداخل للتدبر، مداخل، هذه المداخل مثل المفاتيح تعين المتدبر على تهيئة قوى وعيه لممارسة فعل التدبر انطلاقا منها وبلوغ حالة المتدبرين. هذه المداخل تؤدي دورا مقدمات ومنطلقات تعين المتدبر على ممارسة التدبر بيسر وسهولة. ذكرت لهذا التدبر ومداخله حوالي 12 مدخل، وبعد مقدمة طويلة عن جيل التلقي الذي هو جيل الصحابة وجيل الرواية وجيل النقل، وكيف كانوا، ما هي المداخل التي كانوا يستخدمونها، فمفيد جدا الاطلاع على هذا. هناك مدخل اسمه مدخل التعبد، وهذا نمارسه كل يوم. نحن في صلواتنا ماذا نفعل؟ نصلي، والصلاة عبادة، وأمرنا القرآن قال فاقرأوا ما تيسر منه، ومن أهم أركان الصلاة هي القراءة. فإحنا نقرأ القرآن للتعبد لأداء عباداتنا، وقد نقرأ القرآن ونحن ننتظر الصلاة أو بعد الصلاة أو في أي وقت من الأوقات. وفي كل هذه الأحوال إنما نستهدف ماذا؟ نستهدف التعبد. وهذا ما قاله عليه الصلاة والسلام: أدلوه فإن الله يأجركم بكل حرف عشرة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف ولام وميم، يعني 30، مش كلمة واحدة ويعطي عليها 10. هذا مدخل نسميه مدخل التعبد. احنا عندنا 12 مدخل. في الجلسة القادمة إن شاء الله سنقسم الوقت إلى قسمين. قسم نناقش فيه ما توصلتم إليه في آيات التدبر. القسم الثاني إذا أتيتم بالكتب واللي تحب حتى تحول مداخل التدبر بالإيميل لمن لديه إيميل، ربما يطلع عليها بهذا، قد يكون أيسر لبعض الأخوة، فتأخذ الإيميلز ونتناول في هذا. فعندنا مدخل التعبد، عندنا مدخل القيم، نعني بالقيم القيم القرآنية العليا، عندنا مدخل الوحدة البنائية للقرآن الكريم، ونعرف فيها ونبين مدخلها. عندنا المدخل اللي ناقشته معكم، وهو مدخل إدراك ومعرفة عمود السورة. فمدخل يأخذ بيد المتدبر وهو يمارس التدبر بهذا المدخل، الانطلاق من وحدة السورة، فالسورة من القرآن لها وحدتها البنائية الخاصة بها ضمن الوحدة البنائية للقرآن المجيد. فحينما ندرك عمود السورة سيساعدنا كثير. هناك مدخل التصنيف الموضوعي، فقد نقبل على تصنيف السورة إلى موضوعات عديدة لنكتشف لكل مجموعة من الآيات عمودا، ثم نبدأ نحذف ونتبين الأقوى فالأقوى، فنقول هذا عمود السورة وهذا عمود أقل وثاني وثالث أو وتد من الأوتاد. هناك مدخل المناسبات واكتشاف الروابط والعلاقات بين الآيات والسور، وهذا علم عده كثيرون من علمائنا المتقدمين، سموه بعلم المناسبات، يعني المناسبة بين آية وآية وبين سورة وسورة تنفع كثيرا جدا في تبين المعاني. هناك مدخل عالم الغيب وعالم الشهادة، يعني أنا أدخل إلى السورة القرآنية وأنا مستحضر أن لدينا عالمين، عالم غيب وعالم شهادة، وأنا أقرأ أقول هذه الآية من عالم الغيب وهذه الآية من عالم الشهادة، هذا سيعطيني شيئا من الفهم بسيط يمكن أن ينمو. مدخل العلاقة بين الله تعالى وبين الإنسان والكون، وهذا مدخل واسع جدا، تقريبا ما في سورة من سور القرآن إلا ونجده فيها. مدخل الإلهية والعبودية، مدخل عوالم الأمر والإرادة والمشيئة، وهذه سأشرحها إن شاء الله. مدخل التدافع بين الحق والباطل، مدخل تصنيف البشر بحسب مواقفهم من رسالات الأنبياء، مدخل اللغة والسياق وإدراك المناسبات أو التناسب، ثم مدخل قيام الحضارات وتراجعها والسنن المتعلقة بذلك، مدخل تنزيل القرآن على القلب. القرآن ليس كبقية الكتب، القرآن من طبيعته الله سبحانه وتعالى يخبرنا أنه نزله على قلبك بإذن الله، بينما احنا نعرف أن بقية الكتب واحد يقرأ لنا إيش حنعمل. أنا الآن أقرأ لكم أول ما ينزل على الأذان، لكن القرآن ينزل أول ما ينزل على القلب. فإذا هذا مدخل مختلف، لأن معنى ذلك أنه يتجاوز السمع ويتجاوز الذاكرة والذهن ليذهب إلى القلب مباشرة. فإذا ذهب إلى القلب ما الذي يحدث؟ طبعا الآلية الوعي سوف تشتغل بطريقة أخرى غير هذه الطريقة، تبدأ بالقلب لا تنتهي به. يعني القلب هو اللي يصبح وكأن القرآن الكريم هو الدم أو حياة يتم توزيعها على الجسم، فتنزل على القلب أولا ثم توزع على بقية قوى الوعي، خلافا لأي كتاب آخر أو أي معلومة أخرى. القلب ملك والأعضاء ملك. بالضبط. مدخل تثوير القرآن، هذا مدخل الصحابة كان لهم عناية فيه كبيرة، وهو ما سموه بتثوير القرآن، ابن مسعود وغيره. كيف نثور القرآن؟ يعني الآن احنا عندنا مشكلات كثيرة جدا وما قادرين نحصل فيها على عقد نافع كما يقال. طيب، فنريد نروح للقرآن الكريم ونستفتيه. أنا أريد لما نبدأ نتعامل مع القرآن بعد ما نقطع مرحلة شوي، أريد نتعامل معه باعتباره نبيا مقيما، هو مش كتاب، هو معلم ونبي مقيم. فأروح عليه السلام عليكم يا قرآن أجبني عن المشكلة الفلانية، ما حلك؟ كيف تنظر إلى هذه المشكلة؟ كيف نعالجها؟ وأبدأ حوار معه في هذا، أستثيره، يقول لي شيئا وأقول له لا هذا غير مقنع، لم يقنعني، أو أستثير نفسي على فهم ما هو راح. لا شك أني سأستثير نفسي، لكن التثوير هو منسوب للقرآن. لماذا؟ لأن القرآن نفسه أنت تشوف فيه مكنون وفيه ظاهر، في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. المطهر اسم مفعول، يعني من طهره غيره، يعني الله سبحانه وتعالى يطهره، فتصبح عنده قدرة على مس معاني الكتاب وقدرة على محاورته والأخذ والرد معه. فالآن إحنا عندنا أزمات كثيرة ونريد رأي القرآن فيها، وإحنا نعتقد أن القرآن الكريم فيه كل شيء ونستطيع أن نأخذ منه هداية. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فأي شيء يضربوه، أي مثل يطرحوه، أي قضية يثيرونها، جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. إذن القصور من أين؟ ليس في القرآن، منا نحن. إما أن نأتيه بقلوب غافلة، إما أن نأتيه إحنا عندنا قرآن لا يغلب، فإذا تدبرته قلوب مغلوبة لن تنتفع به، لابد أن ترتقي إلى مستوى تحاول أن تتمثل هذا القرآن وما فيه من قوة. قرآن منير لا تستطيع قلوب مظلمة أن تكتشفه. قرآن مبارك، بصائر، هدى، موعظة، رحمة، نور. كل هذه الصفات للقرآن الكريم ما يزيد عن 34 اسما وما يقرب من 30 صفة. هذه الأسماء وهذه الصفات لم تجمع لكتاب واحد أبدا إلا لهذا الكتاب، وممن؟ من الله جل شأنه المتكلم به ومنزله. تفضل. يعني أنا عايز أسأل عن فكرة القلب المنير الذي لا يمكن أن يتعامل مع القرآن إلا بواسطته. الفكرة دي مش تقفل المسألة شوية على المسلمين؟ يعني المسألة بقت محصورة في المسلمين، والمسلمين المؤمنين أصحاب القلوب المنيرة. الكتاب هكذا لا يقوم حجة على غير المسلم أو على غير المؤمن أو على صاحب القلب المغلق. ومش قادر أفسر في ضوء دوت موقف زي موقف عمر بن الخطاب مع القرآن، وهو أنا ذاك كافرا، ومع ذلك لقيت مسك قلبه. فيعني والقلب لم يكن منيرا، من المفترض ذلك يعني، وبالتالي محتاج أوصل لمفهوم القلب المنير. نعم. هو القلب المهيئ المستعد، يعني إذا وجدت الحيادة